ماما ماما ماما ماتي قلبي راح يدبج روح وحياتي ماما ماما ماما ماما ماتي قلبي وروحي دوز روحي حياتي قلبك صافي وحضنك دافي ومثلك ما في يا ماما ربيتينا وعلمتينا وداريتينا يا ماما عسل عسل عسل عسل قلبي حنون عسل عسل عسل عسل حبة بجنون عسل عسل عسل عسل قلبي حنون عسل عسل عسل عسل حبة بجنون شو ما بتحكي لي حاضر رح قلك يا ماما دايما أكون شاطر ورح اسمع كلاما شو ما بتحكي لي حاضر رح قلك يا ماما دايما أكون شاطر ورح اسمع كلاما ماما ماما ماما ماما ماماتي قلبي وروحي دوج روحي حياتي ماما ماما ماما ماما ماماتي قلبي وروحي دوج روحي حياتي ولما تكبر الماما برعاها بعيوني يا رب تكون ايامها متلها حلوة وحنوني لما تكبر الماما برعاها بعيوني يا رب تكون ايامها متلها حلوة وحنوني ماما ماما ماما ماما ماماتي قلبي وروحي دوج روحي حياتي ماما ماما ماما ماما ماماتي قلبي وروحي دوج روحي حياتي قلبك صافي وحضنك دافي ومثلك ما في يا ماما ربيتينا وعلمتينا وداريتينا يا ماما عسل عسل عسل عسل قلبي حنون عسل عسل عسل عسل حبة بجنون عسل عسل عسل عسل قلبي حنون عسل عسل عسل عسل حبة بجنون صافي وحضنك دافي ومثلك ما في يا ماما ربيتينا وعلمتينا وداريتينا يا ماما عسل عسل عسل عسل قلبي حنون عسل عسل عسل عسل حبة بجنون عسل عسل عسل عسل قلبي حنون عسل عسل عسل عسل حبة بجنون